والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. درسنا الآن في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهيته منهم للناس. عن عبد الله بن جعفر قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم رواه الخمسة إلا النسائي. وعن جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. رواه أحمد. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام. رواه أحمد وأبو داود. وقال عبد الرزاق: كانوا يعقرون عند القبر بقرة أو شاة في الجاهلية. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الباب ذكره الشيخ رحمه الله تعالى لبعض أفعال كانت تعمل في الجاهلية وأيضا تعمل ويفعلها بعض الناس في الإسلام وبيان ما ورد فيها من الحكم الشرعي. قال: باب صنع الطعام لأهل الميت وكراهيته، يعني باب كراهية صنع الطعام منهم للناس وأنه أمر مكروه. ذكر في ذلك حديث عبد الله بن جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه قال: لما جاء نعي جعفر ابن أبي طالب، معلوم قصته في قصة غزوة مؤتة، قال: لما جاء نعي جعفر حين قتل قال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا لآل جعفر طعاما فقد أتاهم ما يشغلهم. هذا الحديث رواه الخمسة، يعني الإمام أحمد وأصحاب السنن إلا النسائي. ثم ذكر حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة. والنياحة قد ورد النهي عنها وأنها أمر من يعني من أمور الجاهلية، وسيأتينا ذكر النهي عنها في الباب التالي. ثم ذكر حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا عقر في الإسلام. فهذه الأمور يعني صنع الطعام لأهل الميت من غيرهم وصنع الطعام منهم لغيرهم ومسألة العقر في يعني في حال وفاة المتوفى أو عند قبره، ما حكمها؟ أما حديث جعفر فصريح في أنه يشرع ويستحب لمن حول أهل الميت من أقاربهم من جيرانهم ممن يعني أن يصنعوا لهم الطعام، يصنعوا هؤلاء الجيران هؤلاء المعزون هؤلاء الناس هم الذين يصنعون الطعام لأهل الميت. وبين الرسول صلى الله عليه وسلم السبب والحكمة والعلة في ذلك، قال: فإن عنده قد أتاهم ما يشغلهم، هم مشغولون بوفاة من توفى في لديهم يعني الحزن عليه وعدم الاهتمام بصنع الطعام ونحن. فهنا فيه حث على أنه يشرع ويستحب بل ينبغي لمن أتى أو لجيران أو لأقارب معارف الأهل المتوفى أن يصنعون لهم الطعام ليكفوهم مؤونة طعامهم في اليومين أو اليوم أو اليومين الثلاثة الأيام التي هي يعني وقت الحزن يعني الانشغال عن الطعام ونحو ذلك من أهل الميت، فيكفوهم مؤونته. هذا مشروع جائز مستحب، لكن العكس هو المنهي عنه، وهو أن يصنع أهل الميت الطعام ويستضيف الناس ويضيفهم ويفتحوا البوية ويبدأون في يعني فتح ضيافة، وهذا يأتي وذاك يروح، وهذا المنهي عنه كما سنرى الآن. حديث جرير بن عبد الله قال: كنا نعد الاجتماع. لما يقول الصحابي جرير بن عبد الله البجلي صحابي من جرير رضي الله عنه. الصحابي لما يقول كنا نعد كذا أو نصنع أو نفعل كذا أو نرى كذا، يعني فعل الصحابة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقرنهم على ذلك. فهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه يقول كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت وصنعة الطعام بعد دفنه من النياحة، والنياحة قد ورد النهي عنها. لكن هذا المقصود أنه إذا كان أهل الميت هم الذين يصنعون الطعام ويستضيفون من جاء، والله جاء ضيف، جاء المعزي من البلد الفلانية، جاء من هذا كذا، صنعوا وضيفوا، إذن يتحول بدلا أن يكونوا هم في شغل في حزنهم وألمهم على كذا، يتحولون إلى فتح باب ضيافة وانشغال بالناس. هذا لا نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، نهى عنه، والصحابة فهموا من ذلك، وأن مثل هذا مثله مثل النياحة التي ورد النهي والتشديد فيها. أما حديث أنس والذي فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا عقر في الإسلام، أولا العقر عقر الدابة هو، قالوا العقر من حيث اللغة هو يعني تقطيع أيدي يعني أيدي وأرجل للإيش دوات القوائم، قوائم الدابة، هذا العقر. وكان يفعلونه يعني كان يعني يفعلونه بالجاهلية من باب أنه إذا أراد أن يعني يعطي شيئا للسباع والبهائم وكذا إلى آخره يعقرها، وكانوا أيضا يعقرون أفرسهم يعني لأسباب معينة. المقصود هنا ويطلق العقر أيضا على نحر الدابة، على النحر والدابة. فهنا الرسول صلى الله عليه وسلم نهى قال لا عقر، يعني لا يصح لا يجوز، يعني والمقصود به النحر أو الذبح شيء على قبر المتوفى. كان أهل الجاهلية يعني إذا توفي أحدهم يعقرون ناقة أو شاة أو بقرة، يعني يذبحونها على قبره، يقولون إنه يعني كان مضيافا وكان يكرم الناس وكان الناس تأكل في بيته ويطعمهم، فنحن هنا نجعله كما كان حيا، البهائم والسباع تأكل بسبب موته أو عند قبره. كان يفعلون. وبعضهم كان يقول إنها تعقر الناقة أو يعقر الفرس أو كذا عند قبر المتوفي ليبعث راكبا عليها. وهذه كلها اعتقادات جاهلية نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال لا عقر في الإسلام، يعني لا شيء من هذا النوع أو من هذا الفعل الذي كان يفعله أهل الجاهلية لا يجوز ذلك. فقوله عليه الصلاة والسلام اصنعوا لآل جعفر فيه مشروعية القيام بمؤونة أهل البيت، هذا الموضوع الواجب، هذا المطلوب شرعا، أن المعزين أن الأقارب أن الأهل الجيران هم الذين يقومون بمؤونة أهل البيت في حال حزنهم. مشروعية القيام بمؤونة أهل البيت مما يحتاجون إليه من الطعام لاشتغالهم عن أنفسهم بما دهمهم من المصيبة. يقول الإمام الترمذي وقد كان بعض أهل العلم يستحب أن يوجه إلى أهل البيت شيء لشغلهم بالمصيبة. نعم بعض أهل العلم بل أكثر أهل العلم يستحب أن يوجه يرسل لأهل البيت شيء من الطعام. يقول وهو قول الشافعي. قول جرير بن عبد الله كنا نعد الاجتماع إلى أهل الميت، يعني يقول أنهم كانوا يعدون الاجتماع عند أهل الميت بعد دفنه وأكل الطعام عندهم نوعا من النياحة. لماذا؟ قال لما في ذلك من التثبيل عليهم وشغلهم بما هم مع ما هم فيه من الشغل من شغلة الخاطئ بموت الميت وما فيه من مخالفة السنة، لأنهم مأمورون بأن يصنعوا لأهل البيت طعاما فخالفوا ذلك وكلفوهم صنعة الطعام. إذن الأمر واضح والنهي عن هذا معلوم، والحكمة في النهي أيضا واضحة، وهو أنه بدلا من أن يعني يواسى أهل المتوفى وأيضا يعتنى بهم بحال أنهم في شغل عن أنفسهم ويعطون الطعام ويذكرون بأنه ينبغي عليهم أيضا أن لا يشغلهم تشغلهم مصيبتهم. وأن بعض الناس يعني حتى يمتنع عن الأكل، يعني زيادة في الحزن وفي الكذا وإلى آخره يمتنع عن الأكل وكذا، هذا أيضا لا ينبغي، هذا من إيش يعتبر من الجزع. لا يقطع عادته المعتادة وطبيعته، يأكل ويشرب ويلبس لباسه المعتاد وكذا. نعم الحزن يكون في القلب والبكاء جائز مشروع العين تدمع، سيأتينا في الباب التالي. لكن أيضا كثير من الناس يعني يكون ضعيفا في هذا الموقف، يعني أمام هذا الموقف الصعب يعني هذا، فيحتاج إلى من يواسيه، إلى من يواسي، فإذا وجد حوله من يواسي يهيئ لهم الطعام ويأتي له الطعام، يأكل معه، يأتي بالطعام ويأكل معه ليشجعه أن يأكل كذا، فيعيده إلى حالته المعتادة أو الطبيعية. هذا هو المطلوب من المسلم في ذلك، سواء كان المعزي أو المعزى. المعزى أو صاحب المصيبة عليه أن يصبر ويحتسب ولا يغير من عادته، ولا يكون حزنه مصدر جزع وعدم رضا بقضاء الله وقدره. وعلى أيضا من حوله أن يعينه على هذا الصبر والاحتساب، ومن ذلك أن يهيئ له ماء الطعام ونحوه حتى لا يتمادى في إيذاء نفسه. نعم، قوله في الحديث لا عقر في الإسلام، هذا دليل على عدم جواز العقر. وقلنا العقر في اللغة ضرب كوائم الدابة بالسيف ونحوه، وقد يطلق على نحر الدابة وعلى ذبحها. ورسول نهى عن هذا الفعل، لا عقر في الإسلام، يعني كما كان يفعل أهل الجاهلية يعقرون الدابة أو يذبحونها على قبر الميت. يقول كما كان في الجاهلية، يقول الإمام الخطابي كان أهل الجاهلية يعقرون الإبل على قبر الرجل الجواد يعني الكريم، يقولون نجازيه على فعله، لأنه كان يعقرها يعقرها في حياته فيطعمها الأضياف، فنحن نعقرها عند قبره حتى تأكلها السباع والطير، فيكون مطعما بعد مماته كما كان مطعما في حياته. يعني وقال، ومنهم من كان يذهب في ذلك إلى أنه إذا كان عقرت راحلته عند قبره حشر يوم القيامة راكبا، ما يدريك. هذا فعل واعتقاد جاهلي لا دليل عليه ولا صح، والرسول قد نهى عنه. نعم يا شيخ. باب ما جاء في البكاء على الميت وبيان المكروه منه. عن جابر رضي الله عنه قال: أصيب أبي يوم أحد فجعلت أبكي، فجعلوا ينهونني ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، فجعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها حتى رفعتموه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبكت النساء، فجعل عمر يضربهن بصوته، فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال: مهلا يا عمر. ثم قال: إياكن ونعيق الشيطان. ثم قال: إنه مهما كان من العين والقلب فمن الله عز وجل ومن الرحمة، وما كان من اليد واللسان فمن الشيطان. رواه أحمد. نعم، هذا الباب مهم جدا في مسألة باب يعني الأحوال، الحال عند وقوع مصيبة الموت، وماذا يجب على المؤمن يفعله من التصبر والاحتساب، وما يجوز له ويشرع من الأمر الطبيعي الذي يحصل فيه. نعم، من الغريزة الموجودة التي أوجدها الله في الإنسان يعني غريزة الحزن لما يصاب به، وغريزة الفرح لما يعني يأتيه من خير. هذا أمر جبل عليه الإنسان، وهناك حدود شرعية ينبغي للمسلم ألا يتجاوزها، لا في حال الفرح ولا في حال الحزن. ففي حال الفرح لا يتجاوز إلى درجة البطر والخيلاء وكذا إلى آخره، وفي حال الحزن أيضا لا يتجاوز إلى درجة الجزع وفعل المنكر الذي نهى عنه الشرع. الإسلام عدل، دين عدل ووسط، ولم يأتي معارضا للفطر والغرائز، لكنه أتى ملبيا لها وضابطا لها عن الخروج بها عن حدودها المشروعة. فهنا قال لك: ما جاء في البكاء على الميت ما حكمه؟ جواز في الأصل، يجوز، لأن أمر طبيعي لا بد منه تنفيس عن كربته أو عن حزنه، فلا بد أن يحصل شيء، يحصل له غريزة لا يستطيع دفعها فلا بد، لكن أيضا له ضوابط يستطيع الإنسان أن يقف عندها، وما دام بقدرته واستطاعته أن يقف في حد محدود قد قدره الشرع وبينه، فعليه أن يلتزم. ما لا يستطيع رده، نعم الحزن ينزل على القلب، هم ينزل على هكذا، غم إلى آخره، أمر لا تستطيع دفع، هذا يعني ليس لك أو لا يطالب المسلم بدفعه. زائد قليلا مما يستطيع أن يصنعه، بكاء لأن تدمع يبكي تذكر كذا، هذا ممكن بعض الناس يكتمه ويمنع نفسه ولا يبكي مرة واحدة، لكنه جائز، يجوز في حدود العين تدمع والقلب يحزن. ما زاد على ذلك من الصوت والصراخ وشق الجيب والخد وكذا وما فعله كان الناس في الجاهلية، وبعض الناس ما يزال من المسلمين حتى في هذه الأزمنة المتأخرة التي يقال أنه كثر فيها العلم والوعي وكذا، لكن كثير من الناس عندما تنزل المصيبة ينسى هذا كله ويقع فيما يقع فيه أهل الجاهلي من مخالفة الشرع. الأحاديث وردت في هذا الباب من قوله صلى الله عليه وسلم ومن فعله عليه الصلاة والسلام ومن إقراره بما يباح ويجوز ومنعه ونهيه عن ما لا يجوز. حديث جابر بن عبد الله بن حرام الأنصاري رضي الله عنه قال أصيب أبي، يعني أبو عبد الله بن حرام، أصيب في أحد قتل استشهد رضي الله عنه، قال فجعلت أبكي، جعلت يعني أخذت يعني يبكي لفراق والدي، فجعلوا يعني الذين حوله من الناس من الصحابة من أقاربه وغيرهم جعلوا ينهوني عن البكاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاني، إذن يقره. فجعلت عمتي فاطمة، ذكر عمته فاطمة بنت حرام أخت عبد الله بن حرام، وقيل إن يعني اسمها هند بنت عمرو يعني ابن حرام، يعني قيل هي فاطمة أو هند، فبعض العلم قال هذه هي واحدة اسمها فاطمة وقنيتها أو لقبها هند، أو أنهما اثنتان أختان لعبد الله ابن حرام هذا الذي الصحابي الذي استشهد. قال جعلت عمتي فاطمة تبكي، فقال النبي صلى الله عليه وسلم تبكين أو لا تبكين، يعني سواء فعلت أو لم تفعل، سواء بكيت أو لم تبكي، بكيتم جميعا أو لم تبكوا على هذا الشهيد، إن حاله عند الله من العزة والكرامة ما لا يعني ما يستدعي أن تفرحوا له وتشكر الله على ما هو فيه ولا تحزن. تبكين أو لا تبكين، ما زالت الملائكة تظله بأجنحتها يوم كان في موقعه الذي سجد فيه حتى رفعته. فواحد إنسان هذا شأنه عند الله وعند الملائكة تظله بأجنحتها، هذا شأنه أن يفرح له أو يحزن عليه. طبعا من حاله الذي آل إليه يفرح له، لكن الحزن على فراقه أمر طبيعي يكون في القلب. فتبكين أو لا تبكين، معنى الحديث كله يعني هذا الحديث فيه إقرار للبكاء إذا كان برحمة من غير صوت ولا نياحة ولا يعني ما يفعله الجاهلية، وفيه بيان كرامة هذا الشهيد وهؤلاء الشهداء وأنهم عند الله في منزلة لو تعلمونها ما بكيتم عليهم بل فرحتم لما هم فيه من الخير. أما حديث عبد الله بن عباس ففيه يقول ماتت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكت النساء، فجعل عمر رضي الله عنه هو المشهور بغيرته وبشدته في الحق وفي الدين وفي التمسك بشرع الله وفي الدين لعلمه بنهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البكاء ورفع الصوت ولا سيما من النساء في مثل هذه المواقف، كان يضربهن بصوته ينهاهن يمنعهن من مجرد مطلق البكاء. فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده وقال مهلا يا عمر، يعني خفف عليه لأن الحال يستدعي، والنهي يعني لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرى منهن ما يجب إنكاره من يعني الصياح والصوت والنياحة. مهلا يا عمر، ثم قال أبكينا، يعني قد أمر رسول الله يعني أذن في البكاء، وسيأتينا في الحديث عندما قال إلا حمزة لا بواكي له، يعني أتى نساء الأنصار وبكينا بحضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذن يقر ويجيز البكاء المشروع. فقال أبكينا وإياكنا، ثم أتى بنا النهي، نعم البكاء يحصل ولا بد منه للإنسان، وأيضا في الحدود التي يستطيع أن يعني يفعلها الإنسان أو لا يفعلها، فيه قدر محدود فيما يستطيع فعله، هناك الحزن النازل عليه أمر لا يستطيع رده، حزن قدر لا يستطيع رده، هذا حزن لا يملك، الحزن والفرح والحب والبغض الأشياء التي يعني جبلية طبيعية. ولهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما كان يقسم على لنسائه ماذا يقول؟ اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تؤاخذني فيما لا أملك أو لا تلومني فيما لا أملك، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، يعني من إيش؟ الحب أو الميل أو نحو ذلك، يعني عمل القلب، يعني الحب القلبي. كذلك الحزن الشيء الذي يهبط على القلب وينزل عليه أمر لا يرده الإنسان، إنما آثاره وردة فعل الإنسان بعده على ذلك التي يستطيع أن يمنعها الإنسان أو يزيد فيها أو ينقص، هنا يدخل التكليف، فيجوز له ما يجوز الذي حدده الشرع ويمنع عنه ما منعه الشرع. قال لهن صلى الله عليه وسلم: أبكينا لا بأس، وإياكن ونعيق الشيطان. أبكينا لا بأس، وإياكن ونعيق الشيطان. نعيق يعني صياح، وصياح النائحة التي تنوح، وهذا من الشيطان. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنه مهما كان، يعني أي شيء كان أو متى كان البكاء من العين والقلب فمن الله. كان مجرد دمع العين وحزن القلب هذا من الله سبحانه وتعالى، ومن الرحمة، وما كان من اليد لطم الخدود وكذا إلى آخره، واللسان الصياح والندب وكذا، ولا وثبيراه وجبلاه وكذا إلى آخره، يعني ذكر الميت بأشياء، وما كان من اللسان فمن الشيطان. هذا هو الحال الذي يعني ينبغي عليه المسلم أن يقف عند حدود الله فيه. إن الحزن يحصل عليه أن يصبر ويحتسب، إذا غلبه البكاء يبكي بكاء من العين والحزن في القلب، ولكن لا يتجاوز ذلك إلى صياح إلى صوت ولا إلى كلام وفلانا وكذا إلى آخره، ولا إلى يعني رفع الصوت والنياحة الذي سيأتي تفصيل ذكرها في الأحاديث التالية. يقول الشيخ رحمه الله تعالى في حديث جابر قال: فجعلت أبكي، في لفظ البخاري: فجعلت أكشف الثوب عن وجهه، يعني وجه أبيه، وأبكي. وفي لفظ آخر له: فذهبت أريد أن أكشف عنه فنهاني قومي، ثم ذهبت أكشف عنه فنهاني قومي. ثم قال قوله: فجعلوا ينهوني أو ينهوني، في رواية البخاري وينهوني، روايات بالنسبة أنهم ينهوني أو جعلوا ينهوني. ويقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ينهاني. كون رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينهاه عن البكاء، قال فيه دليل على جواز البكاء الذي لا صوت معه، لا صوت معه. وسيأتي تحقيق ذلك، نعم سيأتينا أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما بكيا على ميت، وكانت عائشة رضي الله عنها تسمع، على سعد بن معاذ، نعم، وكانت عائشة تسمع صوت أو تميز بكاء أبيها عن بكاء عمر، معناه أنه كان له صوت، لكن هذا الصوت ليس ذاك يوصل إلى المنهي عنه الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وعن وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة شكوى له، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية، فقال: قد قضي؟ فقالوا: أقد قضى؟ أقد قضى؟ فقالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاءه بكوا، قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه أو يرحم. نعم، نفهم ذلك. هذا الحديث يؤكد الحديث معنى الحديث السابق، وأن البكاء برحمة ومن غير رفع صوت جائز، وفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقر الصحابة على فعله، بل أنكر على من أنكر عليه، أنه في قوله في الحديث ألا تسمعون، كأنه أحس من بعضهم نوع استغراب كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال ألا تسمعون. قال بعض أهل العلم: هذه العبارة التي قالها لينبههم إلى أمر غاض عنهم، وأنه بمثل هذا الحال هذا أمر طبيعي يحصل، وأنه جائز مشهور وليس ولا مانع منه. فالحديث فيه هذه القصة، أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما اشتكى أحد صحابته يعني الكبار الصحابة سعد بن عبادة شكى شكوى، يعني مرض مرضا شديدا، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده، يعوده مع يعني معهم من الذين من الصحابة عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود. فلما دخل عليه وجده في غشية أو في غشية أو في غشات، وردت الرواية، والغشية أو الغشية أو الغشاة لها معنيان، قالوا إما غشية يعني كربة من كرب الموت، أو في غشاء غشية يعني حوله جماعة يغشونه من أهله، والأقرب أنه في غشة يعني في كربة من كرب الموت، لأنه في هذا. والدليل أنه في هذه الحالة لما رآه في تلك الحالة قال عليه الصلاة والسلام: أقد قضى، يعني انتهى مات. قالوا: لا، يعني هو في غيبوبة، نسميها غيبوبة، أقد قضى. فقالوا: لا يا رسول الله. لكن لما رأى من حاله وأنه حال موت حال وفاة ولرحمته عليه الصلاة والسلام لأمته وشفقته عليهم وما جبل عليه صلى الله عليه وسلم من رقة الطبع والرحمة والعطف، لما رأى هذا الصحابي في هذا الحال بكى صلى الله عليه وسلم، بكى رسول الله. فلما رأى القوم بكاءه بكوا. إذن موقف استدعي. ثم كأن بعضهم يعني استغرب كيف يبكي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومعنى هذا أن التثبت عند المصيبة والصبر إلى آخره من قوة الإيمان، من الدليل على يعني قوة إيمان المؤمن وكذا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في على ذلك، فكيف يحصل؟ كأنه استغرب. ولهذا قد حصل من عبد الرحمن بن عوف لما يعني رآه مع ولده إبراهيم في حجره وبكى رسول الله، قال أتبكي يا رسول الله؟ يعني هنا في هذه ما سأل عبد الرحمن لأنه قد كان عنده الخطأ، لكن بعضهم لعله استغرب هذا. فلما أحس رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم بعدم معرفتهم الحال وأنهم في هذا يعني كانوا يرون أنه لا يعني يمكن أن يحصل من رسول، قال ألا تسمعوا؟ إذن فاسمعوا الحكمة واعلموا الحال. ألا تسمعوا؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، يعني واللسان عندئذ يكون الكلام أحيانا بعض الناس نسأل الله العفو والعافية قد يكفر في مثل هذه الأحوال، إما أن يندب وينوح وكذا وهذا محرم ومكروه، وبعضهم يكفر نسأل الله العفو والعافية والسلام. إذن إذا تجاوز ذلك إلى الكلام وإلى الصوت وإلى كذا والنياحة فهو محرم ممنوع. قال عليه الصلاة والسلام يعذب بهذا وأشار إلى لسانه أو يرحم، إما يعذب بسبب ما يفعله بلسانه أو يرحم يعني يغفر ويتوب الله سبحانه وتعالى على من فعل هذا إذا تاب. نعم. ففي الحديث دلالة من فعله عليه الصلاة والسلام ومن قوله على أن البكاء في حدود يعني بكاء العين وحزن القلب أمر لا شيء فيه، بل لا يعذب عليه، وإنما هو أمر جبلي جائز للإنسان أن يفعله. نعم. وعن أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فأرسلت إليه إحدى بناته تدعوه وتخبره أن صبيا لها في الموت، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجع إليها فأخبرها أن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فمرها فلتصبر ولتحتسب. فعاد الرسول فقال إنها أقسمت لتأتينها. قال فقام النبي صلى الله عليه وسلم وقام معه سعد بن عبادة ومعاذ بن جبل رضي الله عنهم. قال فانطلقت معهم فرفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه. فقال سعد ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعلها الله في قلوب عباده، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء. متفق عليه. نعم، هذا الحديث سبق معنا أكثر من مرة، والشاهد فيه هنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم عندما رأى الصبي في هذا الحال رفع إليه الصبي ونفسه تقعقع كأنها في شنة، تشبيه البليغ، يعني نفس الصبي، وهذا حال النزع، حال النزع شبهه بالشن. الشن ما هو؟ هو القربة اليابسة، فكان شبه الجسد بالقربة اليابسة وفيها يعني شيء حصاء أو نحوها إذا وضع فيه اسمعوا له فقع. هذا تشبيه لصوت النفس في الجسد في حال يعني النزع، حال النزع والوفاة. يقول نفسه تقعقع كأنها في شنة، ففاضت عيناه صلى الله عليه وسلم. فقال له سعد، ولعل سعدا لم يبلغه ما بلغ عبد الرحمن بن عوف في الأمر بأن هذا يعني جائز مشروع لا يخرج أو لا يستطيع الإنسان دفعه، قال له سعد ما يعني ما هذا يا رسول الله؟ يعني اسأل ما هذا يا رسول الله؟ قال هذه رحمة جعله الله في قلوب عباده، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. فهذا فيه دلالة على أن هذا جائز مشروع وليس فيه نهي، ولا يعني لا يستطيع أصلا الإنسان رده ودفعه. نعم. ففيه دليل على جواز البكاء والحزن الذين لا قدرة للمصاب على دفعهما. وقوله في الحديث أن الصبي يعني من هو الصبي؟ صبيا لها. أولا قيل أن البنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه التي أرسلت إليه هي زينب. ها زينب، وزينب من كان زوجها؟ العاص بن وائل. إذن قالوا إن هذا الابن هو علي بن العاص، العاص بن ربيع. قالوا هو علي بن العاص بن ربيع، لكن هذا القول استبعده بعضهم وقال علي بن العاص كبر يعني لم يتوفى صغيرا، وبعضهم قال إن هذه إن البنت هذه إنما هي يعني رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولما نعم وأن ابنا لها هو عبد الله وابن عثمان بن عفان رضي الله عنه، وبعضهم قال هي فاطمة رضي الله عنها، وأن ابنا لها هو محسن ابن علي. وبعضهم والشيخ رجح أنها زينب وأنها صبية وليس صبيا لأحاديث وردت ذلك. وخلاصة أن يعني هذا الصبي أو هذه الصبية كان في هذا الحال، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا الفعل، ولما سئل عنه قال إنها رحمة يعني، وأن الله يرحم من عباده الرحماء. ففيه دلالة على أن الله لا يؤخذ بدمع العين ولا بحزن القلب. فقول إن الله لله نعم. ثم فيه في مسألة التعزية وقد رأينا بالأمس يعني أن من أحسن ما يعزى به الإنسان أن يقال هذا القول من رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقال إيش إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء